قال رب انصرني بما كذبون. بس استجاب ربنا له، قال له خلاص ننصرك. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا، اصنع الفلك. الفلك دي اللي هي السفينة، مركب، ومرة يبقى مفرد ومرة يبقى إيه فلك مشحون وتجري الفلك ومش عارف، يعني جامع وإيه ومفرد. هنا اصنع الفلك بأعيننا، يبقى هم بعضهم يقول لك ده أصله كان نجار. طب كان نجار يبقى عقله هو اللي هداه المسألة دي. ده هو اللي اصنع بأمرنا وإيه، يبقى هو اللي علمه الحكاية دي، لأنه كان نجار ولا أي حاجة، مش كده ولا لا؟ اصنع الفلك بأعيننا. في مرة لو تصنعها على عيني ومرة إيه اصنعها بأعيننا. قال لك لأنه هو لما أقول له اصنع الفلك وأنا هوفقك ومش هسيبك، عينيا هتبقى إيه وإياك بكل حركة، بحيث إن جت حركة كده حبل ما تربطش كويس هقول لك لا اعدل يا نور. مش يبقى إذن بعمل إيه؟ أمرت وأعنت وتابعت، أمرت وأعنت وإيه وتابعت. اصنع الفلك بإيه بأعيننا ووحينا. الوحي احنا عارفين انه هو خطاب الله لمين؟ لرسوله. الخطاب ده بخفاء، يعني مش حاجة واضحة كده. نعم. فإذا جاء أمرنا وفار التنور، يبقى اعمل كذا وكذا، احمل فيها من كل زوجين اثنين. هناك بقى سب حتة الفترة اللي بيصنع فيها الفلك، جابها في لقطة تانية، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا. بيعمل ايه الرجل المجنون ده؟ بقى يقول ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما ايه، لان احنا عارفين دي معدل ايه، معدل ايه. وبعدين ادانا تفكيره في صنع السفينة اللي ربنا اوحاه، قال وحملناه على ذات الواح ودسر. الدسر هي الحبال، والواح خشب، بدل ما كان يعملوا مسامير وبتاعه ويعملوا، لا يربطها بايه بحبال، وربط الحبال يبقى قوي، بس الحبال تكون في ايه يربطها وهي ناشفه، والخشب يضم البعض بحكمه وهو ناشف، عشان اذا نزل المي يقوم يزيد شويه، يقوم المنافذ اللي موجوده، شفتوش البرميل اللي فيه الزيت؟ طب البرميل اللي فيه الزيت ده رسائل خشب ومعموله بعضها واتلحمت مش كده واتربطت، وبعدين يتحط فيه الزيت ما ينزلش منه زيت ليه؟ أم قال لك لانهم يجففوه ويشتغلوه هو جاف، وبعدين ينزل فيه السائل يرطبه ويقوم ايه يوم يزيد يوم يعمل في ايه بقى. كذلك الرجل اللي عمل السفينه من البرد ده ولا هو ايه، وسافر بها الامريكا، عمل ايه؟ وعمل مسامير ولا عمل اي حاجه؟ ده جاب الورق البرد ده وقعد يلفه كده ويعملهم زي الحزم، وبعدين ربطه بايه، بشويه احبال. يبقى هي اللي ايه، يبقى مره صنع السفينه، ومره قال لك مودها تتعمل ازاي، والى اخر كل ده موجود في الايه، في عمليه الصنع باعيننا. فاذا جاء امرنا بإيه؟ بإهلاء، بإنجاء المؤمنين بك وإهلائك المكذبين لك. تعمل إيه؟ علامته إيه؟ وفار التنور. التنور هو الفرن. التنور الفرن يفور يعني إيه؟ قال لك تطلع منه مية، وما دام هو أصل بتاع نار هيعمل إيه؟ تفور زي ما بتغلي. طب هل هي دي اللي هيطلع منها؟ لا، ده المية اللي هتيجي من السماء ومن الأرض، بس فاران التنور ده إذن بإيه؟ بمباشرة العملية. فإذا جاء أمرنا وفار التنور، احمل فيها من إيه؟ من كل زوجين. وحتعمل فيها من كل زوجين. وبعدين وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض إيه؟ عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. خلاص. وبعدين بقى تحصل الحكاية، ما جابش حتة ابنه هنا اركب معنا، قال له لا أنا آوي إلى جبل يعصمني، قال له لا عاصمة اليوم، القصة بتاع ما جابهاش هنا. يبقى إذن هو ما بيجيبش القصة يكررها، ده بيجيب في كل حتة لقطة من القصة، بحيث تجيب دي وتجيب دي وتجيب دي تحطها تطلع القصة إيه مستوية. طب ما بيجيبهاش واحدة ليه زي يوسف؟ جاب سيرة قصة يوسف إيه مرة، علشان ما تقولش يعني الحق ما يقدرش يجيب القصة محبوكة، لا، إن غيرنا عايزنا نجيب قصة محبوكة نجيبها من أولها لآخرها نجيبها، إنما إحنا عايزين نثبت فؤاد النبي، وعايزين نثبت فؤاد النبي. النبي بتكذيب القوم له ومواقف العداء منه بيتعرض لأزمات شديدة، يبقى كل ما يتعرض لحاجة ننزل له حتة كده وننزله من القرآن إيه ما هو شفاء ورحمة، ما نثبته به إيه فؤادا. الله، يبقى إذن عشان نثبت الفؤاد يبقى لازم يكرر ولا ما يكررش؟ وما بيكررش، بل بيجيب لقطة من القصة ويجيب مجمل القصة، إنما اللقطات موزعة على الإيه. ولذلك احنا قلنا زمان إن لما سيدنا موسى الله أرسله إلى فرعون، والمعركة هتبقى بين فرعون وبين مين؟ وبين موسى. المعركة ما تشتدش إلا بين عداوتين، لأن لو واحد عدو لواحد والتاني مش مقابل لعداوة دي بعداوة، يوم التاني يخزي. واحد ضرب واحد ألم، قال له الله يسامحك يا سيدي وسكت، دوك هيمكن يخزى ويسكت، أو الناس تقول له يا شيخ أنت بتخزاش على العالم، تقف المسألة. إنما إمتى تبقى في شراسة العداوة؟ لما ده يبقى عدو ودوك التاني المقابل له عدو، يبقى كل واحد فيه شراسة، كل واحد فيه شراسة. لما حب يثبت العداوة من فرعون لموسى ما كانتش تكفي، لأن يبقى العداوة من فرعون لموسى وموسى مش عدو، المعركة تبقى هذه. لا، يقول لك ده العداوة من مين ومين؟ من فرعون لموسى، وعايزين نثبتها من موسى لإيه؟ لفرعون، عشان إيه؟ المعركة تبقى إيه؟ تبقى قاسية. ولذلك قال إيه ربنا؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. بقى هم التقطوا ليكون عدو، ده التقطوا عشان يبقى له ايه، يكون ايه، ابن له وقرة عين ومش عارف ايه. شوف بقى الحكم، بقى فرعون يا غبي ياللي بتقتل العيال، تقوم يجيبوا لك عيل لقوه في البحر، ما يجيش في فكرك ده ان اهله رموه هنا خايفين من القتل، تقوم انت اللي تقدر تربيه؟ طب بقول لي بالله دي تيجي ازاي؟ ده انت بتقتل العيال، تقوم انت اللي تاخده تقول قرته عين لي ولك مش عارف ايه، ودي كتقول لها تقتلوه عسى مش عارف. الله، علشان ربنا يثبت لك ان الله يحول بين المرء وقلبه. يبقى فرعون اللي عمال بيقتل، يقوم ربنا يدخل على قلبه شيء يخليه يحبه، يخليه يحبه. فاذا جاء امرنا، اي بانجاء المؤمنين واغراق الكافرين، وفار التنور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. قلنا التنور هو الفرن اللي كانوا بيخبزوا فيه، وقيل انه كان موروث له من ام سيدنا ادم، وامراته حينما كانت امام الفرن تخبز ولا حاجه شافت الميه فارت، فراعت او عارفه العلامه، فجريت وقالت له، فباشر الايه العمليه. فاسلك فيها من كل زوجين. اسلك، اسلك يعني اذن، دخل فيها. لان مثلا يقول لك الحقص عن ما سلككم في سقر، ايه اللي خلاكم تدخلوا ايه؟ اسلك يدك في جيبك، يعني دخلها كده تخرج بيضاء من ايه، من غير ايه، سوء. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. يبقى كلها تدل على ايه؟ على الدخول. وبعدين حتى اخذنا منها في اعرافنا اللغويه سلك المصورة دي، ولا سلك العين، سلكها يعني ايه، دخل فيها سلكة كده عشان الحاجات اللي هي مسكداه. فاسلك فيها من كل، ساعة ما تشوف تنوين يعني من كل شيء نريد حفظ النوع فيه، احشر فيها ايه، زوجين. اللي عايزين ان هو يستمر، لان الطمع هيغرق كل حاجة، وربنا عايز برضو للناس زي ما قال والانعام ومش عارف عايز يبقيه، فجي كل اللي بيولد وكل اللي بيبيض والاشياء الاخرى الطفيليات اللي بتعج من الرطوبه دي، من هي تطلع من لحالها كده لوحدها. اسلك فيها من كل، اي من كل شيء يمكن ان يكون استمرارا لاستبقاء النوع، اعمل منها ايه، احضر زوجين. احنا قلنا زمان ان كلمه زوجين العامه يظنون ان الزوج، الزوج اثنين، نقول لا، الزوج فرد معه مثله. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى يبين لنا، يقول ايه، ثمانيه ازواج من الضأن ومن المعز من الغنم ومن البقر ومن الابل، يعني اربعه. يبقى الزوجين هما ايه بقى، يعني واحد معاه مثله، واحد معاه ايه، معاه مثله. طيب الزوجين دي بقى، اذا دي الاشياء اللي هتنفعل الخلق اللي هيبقوا موجودين والبشر. برضه يخلي من البشر رجل وامرأة بس. قال له وأهلك، أهلك أيا كان نوعهم، أهلك هم بقى، أهلك النسب الدم ولا أهلك الإيمانيين؟ آه يبقى أهلك الإيمانيين، بدليل أن الله شرع هذا في لقطة أخرى بيقول له ربي إن ابني. قال له لا مش من أهلك، النبوة أهلها الاتباع، أهلها إيه؟ الاتباع، مش أهل، مش أبوة نسب، إنه ليس من أهلك. ولذلك قال إيه؟ إنه عمل غير صالح. يبقى بنوة الأنبياء عمل، نجيه في الصلب أهلا وسهلا، ونجيه في الغير أهلا وسهلا. النبي قال على سلمان إيه؟ سلمان منا آل، مش بس مسلم، قال منا آل البيت. شوف دخلوا فيه. يبقى إذا نبوة الأنبياء إيه؟ عمل وإيه؟ واتباع. وأهلك إما أن يكون أهلك اللي هم نسبا، وإما أن يكون أهلك تدينا. قال بدليل أنه استثنى، وأهلك إلا من سبق إيه؟ عليه القول. قال دي ما تخاطبنيش فيهم لأنهم إيه؟ لأنهم إيه؟ مغرقون. وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. أهلك احنا قلنا بقى أهلية إيمان ولا أهلية إيه؟ نسب. هنا بقى يبقى مدام أهلك يبقى كان له امرأتين، لأن في لقطة تانية في سورة التحريم يقول ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة إيه؟ وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما. يبقى أهلك أهل، يبقى لازم كان عنده اثنين، واحدة اللي هي أم كنعان هي وابنها كانوه وراحوا لوحدهم، وبعدين التانية اللي هي يمكن أم سام وحام وإيه ويافس هي دي. يبقى هم قالوا بقى حتى قالوا إن هو كان معه أهله الذين لم إيه لم يكفروا. يبقى هو وأهله المرأة قال اثنين، وأولاده كانوا ثلاثة، سام وحام ويافس وكنعان. كنعان هو وأمه راحوا بقى، قال سآوي إلى جبل مش عارف إيه. يبقى فضل سام وحام ويافس وزوجاتهم، يبقوا كام؟ ستة واثنين يبقوا كام؟ ثمانية. واثنين وسبعين من الايه؟ من المؤمنين هم ايه؟ اصول الايمان الذي بقي بعد مين؟ بعد نوح. الا من سبق عليه القول منهم. فباللي سبق عليه القول يا رب ما فيش في استئناف خلاص. قال له اوعى لا تخاطبني في الذين ظلموا، قطع الايه؟ ولا تخاطبني في الذين ظلموا. ظلموا مين؟ هو لما ربنا يقول ان الشرك لظلم عظيم، صحيح انت خدت حق الله في انه موجود واله واحد ورعبت غيره، يبقى خدت الحق من ربنا ده، انما هل ضررت الله بهذا؟ لكن انت ظلمت نفسك، ولما تكون انت بتظلم نفسك يبقى منتهى الحمق، ولا طب تظلم عدوك معقول؟ انما تظلم نفسك يبقى ده حمق ولا مش حمق؟ نعم. إنهم مغرقون.